يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. اعتبر الإصلاح الرسول صلى الله عليه وسلم بين الناس نماء، لأنك أنت تكبر العلاقة بينهم وتنميها. فالعلاقة بين الإنسان بالإنسان من أهم الأشياء بعد توحيد الله عز وجل. انتبه أن هذا الدين برمته من الذي نشره بعد الله عز وجل؟ الصحابة، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم رب هؤلاء الثلة على إيده، وكانت العلاقة بينهم علاقة رائعة. فننتبه بعد التوحيد، بعد توحيد الرب جل وعلا مهمة جدا، لأن التوحيد مع الله أو العلاقة الإنسان مع ربه هي علاقة رأسية بين الإنسان وخالقه. العلاقة الثانية المهمة هي علاقة الأفقية بين الإنسان وأخيه الإنسان، لعلاقتي بربي إن واحدة وكل عقيدة صحيحة وإلى آخره، ويتعلم كيف أعبده وكيف أرضيه. العلاقة الثانية علاقتي بأخي الإنسان، لازم يكون عندي تقنيات اتصالية مع الإنسان الآخر. إذا ما كان عندي التقنيات اتصالية مع الإنسان الآخر، صعب جدا أني أعيش في هذه الدنيا بنجاح، بإنتاج وجودة في الإنتاج مثل ما قلنا، ونجاح وسعادة. إذن دائما ناخذ هي ثلاث أشياء متصلة ببعضها: جودة في الإنتاج تعطيني نجاح، ونجاح يعطيني سعادة. هذه ثلاث مفاهيم مرتبطة ببعضها البعض. لا جودة في الإنتاج إلا إذا لم يكن هناك علاقات إنسانية سوية، ولا نجاح من غير جودة إنتاج، ولا سعادة من غير نجاح. إذن جودة في الإنتاج ثم يليه النجاح ثم يليه السعادة. إذن العلاقات الإنسانية الصحيحة هي جسر المودة بين الناس، والجسر التي تعبر عليه المعلومات للتعاون والتكامل في الفريق الواحد. ننتبه، العلاقة الإنسانية هي الجسر التي تسير عليها المعلومات. إذا ما عندي علاقة مع الإنسان الآخر، ما عندي معلومات سليمة، ما تعبر معلوماتنا. تقطع للمعلومات، وتقطع للمعلومات معناها تقطع للأفكار، وتقطع للمودة والمشاعر الوجدانية بين الإنسان وأخيه الإنسان. ولأهمية المعاملات الإنسانية في الإنجاز، كان الكذب للإصلاح مباحا بقدر حتى يضمن المجتمع سيادة العلائق الطيبة بين أعضائه، وإلا صعب الإنتاج. إذن هذه نقطة خطيرة جدا، إن من غير سيادة العلائق الطيبة بين أعضاء المجتمع لا يمكن أن يكون هناك إنتاج في جودة عالية، ولا يمكن أن يكون هناك أي تقدم أو تطور من خلال فريق العمل الواحد. إذن مو بس أني شطارة أني أقدم جودة الآن وانتهى الموضوع، لا، مفروض أني أفكر في غدا وبعد غد أن يكون إنتاجي أكثر تطوير وأكثر تقدم، ولا يمكن ذلك إلا من خلال فريق العمل، ومن خلال التواصي بالحق، التواصي بالصبر والتعاون والتكامل. وما ممكن أن أتطور بمفردي. هل شفت أنت إنسان تطور بمفرده؟ لازم أكون مع أخي الإنسان. وإذا لكي أكون مع أخي الإنسان، لا يبد أن يكون لي علاقة طيبة معه. وما دام الخلاف طبيعة بشرية، وعندي شرور في داخل نفسي، قوة سلبية داخلية وعندي قوة سلبية خارجية، وبالتالي الخطأ طبيعة بشرية، فلا بد لي من أن يكون هناك علائق طيبة وإصلاح ذات البين من أفضل القربات إلى الله عز وجل. ولذلك سمح للكذب في مساحة وبقدر معين لإصلاح الرقع المفقودة بين الناس، ليجري الاتصال بشكل أفضل. وإن دل هذا على شيء، دل على أن علاقتي بالإنسان الآخر علاقة مصيرية وأساسية للنجاح في الدنيا والآخرة. الكذب في المساحة الثالثة هي حديث التجمل بين الأزواج. إحنا نعرف أن الرابطة الأسرية من الروابط الأساسية في المجتمع، وبصلابتها بعد الله تعالى يقوى صرح البلاد ببناء اللبنات القوية للتركيبة الاجتماعية. أي مجتمع في الدنيا عبارة عن أسر، فالأسرة عبارة عن لبنة، ويعني مثل طابوقة صغيرة، وبتجمع هذه اللبنات يصبح عندي صرح المجتمع. ومن هذا المنطلق الفكري أن الأسرة مهمة جدا. ترى الأسرة هي الأساس. صحيح. في الأمة ككل الأسرة هي أساس بناء المجتمع وأساس بناء المجتمعات. إذن الأسرة هي اللبنة أو هي الخلية الأولى التي يستطيع الإنسان بعد الله عز وجل وصلابتها أن تقوم الحضارات. هل شفت أنت حضارة والأسرة؟ بس تشوف تفكك في الأسرة أعرف أن ما في حضارة وما في تقدم. إذا شفت الأسرة ممتازة أعرف أن هذه علامة جيدة على تقدم وتطور المجتمع. ومن هذا المنطلق الفكري لأهمية علاقة الزوج بزوجته وتأثير ذلك على الأسرة، جاز الكذب بهدف زيادة المودة والترابط بين الأم والأب في لبنة المجتمع. إذا ننتبه. لماذا؟ نفرض أنا أعطيك مثال، لو زوج قال مزحة وكان فيها دم ثقيل، وزوجة ما سحقت وقال لها ما رأيك في دمي الخفيف، قالت له والله دمك ثقيل، مشكلة كبيرة. أن يرجع البيت وهو يعتقد دمه خفيف وزوجته تشوف دمه ثقيل، كيف يكون اليوم الأسري؟ هو يعتقد أنه يعيش مع زوجة تعتقد أنه دمه ثقيل، مشكلة كبيرة. فإذا هنا في هذه الحالة الصدق في المشاعر أو في الوقائع الحقيقية، أو مثلا زوج ما يتمتع في جمال هذا ويقول لها أنا وسيم إلى آخره، وتقول له والله أنت أقبح واحد شفتك في حياتي، مشكلة كبيرة. يعني كيف يمكن أن يعكس ذلك على تأثير الأولاد؟ إذا نفهم من ذلك أن متى كانت العلاقة سعيدة على مستوى القيادة العليا للأسرة انعكس ذلك على الأولاد ثم على البلاد. وروى مسلم عن أم كلثوم بنت عقبة قالت: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب مما تقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. إذن حددت المساحات الثلاثة في الكذب، والهدف من إباحة الكذب في الحرب وفي إصلاح ذات البين والتجمل بين الأزواج للمساحات الثلاثة أن الخلل في أي منهما يمثل خطرا كبيرا. الخطر الكبير وين؟ على البلاد. ترى كلها مو بس إفشاء الحروب العسكرية، أيضا لما يكون في خلافات كثيرة بين الناس هذا يؤدي في النهاية أن الإنتاج يقل وينعكس ذلك على البلاد. وكذلك إذا كانت الأزواج علاقتهم سيئة ينعكس ذلك على الأسرة ثم على البلاد. إذن فإفشاء الأسرار العسكرية خطر محض، وتقطع العلاقات الإنسانية خطر محض، وتقطع العلاقات الأسرية خطر محض. فإذا كانت التورية ممكنة استخدمت، وإلا أبيح الكذب حتى يحمي الشرع هذه المساحات الثلاث الأساسية في تقدم الإنتاج بالجودة المطلوبة. ننتبه، الجودة المطلوبة. الإنسان يطلب من تابعه أن يقدم طاعة ذات جودة عالية، والمساحات الثلاث السابقة هي حماية بحتة لبيئة الإنتاج الإنساني. فبدون الأمن للبلاد لا يمكن أن يتحقق الإنتاج في الأصل. يعني تصور الواحد ما عنده أمن في البلاد وعنده جيران أو عنده عدو كل فترة والثانية يقدم تهديدات، كيف يمكن أن يكون إنتاج هذا البلاد؟ طبعا رح يكون متردد حسب حالات الأمن. وبدون الأمن العلائقي بين المتعاملين لا يمكن الإنتاج بصورته المثلى. إذا فريق مهندسين بينهم خلاف، أو مجموعة أطباء وبينهم خلاف، أو معلمين وبينهم خلاف، صعب الإنسان أن يقدم إنتاج بالصورة المثلى وفي في الفريق سوء علاقة. وكذلك بدون الأمن الزوجي لا يمكن للأسرة أن تكون منتجة. إذن أحتاج إلى الأمن في البلاد، وأحتاج إلى الأمن العلائقي على المستوى الأفراد، وأحتاج إلى الأمن الزوجي في الأسرة الواحدة. فهذه مساحات الأمن التي تؤمن الحماية لمعطيات الإنتاج. ننتبه مع بعض أن هذه المساحات الثلاثة مهمة جدا، لازم أؤمن الحماية فيها عشان يكون الإنتاج فيها أفضل. إذا مفروض فيني أقدم الحماية، ولذلك هنا كان الكذب مباح لأهمية تهيئة الأمان في تلك المساحات الثلاث، ولذلك أبيح الكذب فيها لأن المصلحة فيها كبيرة. يقول شيخ حبنك من الأشياء اللي ممكن الإنسان يستخدم فيها الكذب هي شهادة الزور. طبعا الإنسان إنه يكذب ليس فقط على نفسه، إنما يكذب بحيث إنه ينقل هذا الكذب ليضر به الآخرين. الشهادة، ليش الإنسان أو ليش الشرع أقر الشهادة؟ هذا دائما هذا أفضل سؤال ممكن نسأله أنفسنا إذا أردنا أن نستخدم أي وسيلة من الوسائل. مثل ما سألت نفسي في الدروس السابقة ما هي وظيفة المزاح، وعرفنا أن وظيفة المزاح إن هي ترفع عني لكي أكون في حالة عبادة أفضل، وهي في هذه الحالة ليس مباح إنما مستحب، وبالنية انتقل المباح إلى مستحب وأجر عليه. لكن إذا الإنسان ما عرف وظيفة المزاح واستخدم المزاح الكذب اللي ينقله إلى معصية، هذه ما عرف وظيفة المزاح واستخدمه بطريقة خاطئة. وكذلك هنا الكلام عن الشهادة، الشهادة لها وظيفة. لماذا الإسلام أقر الشهادة؟ أقر الشهادة عشان يساعد موقف معين لكي يصل القاضي إلى العدل. القاضي عندما يقضي في شيء معين ساعات المستندات اللي أمامه ما تساعد على أن العدل يكون موجود، مثل واحد يملك بيت معين وما عنده مستنداته، والقاضي يعرف أنه هو مالك لهذا البيت لكن ما يقدر يقر له، أو قد ما يعرف، إنما يكون صاحب البيت صادق وفعلا هو صاحب البيت ولا عنده مستندات تثبت أن البيت له. فتأتي الشهادة الصحيحة بشهادة اثنين من الرجال أو رجل ومرأتان، تأتي الشهادة هنا لماذا؟ لكي تساعد القاضي على أن يقضي بالحق وبالعدل لذلك الإنسان. إذن الشهادة ما هي وظيفة الشهادة؟ إقرار الحق، هي مساعدة لقضاء الحق. مشكلة أن الشهادة وسيلة لتحقيق هدف إقرار العدل بين الناس، والمساعدة على ذلك عن طريق دعامات جانبية ممثلة بأقوال الحق الصادقة. إذن نتخيل أن الشهادة كأن هي عبارة عن نوع مثل الرواق، الخيمة عشان تقوم لابد يكون عندك عمود في النص، لازم يكون عندك حبال تربطها على الجوانب، الحبال اللي على الجوانب هذه هي الشهادة الحق، تساعد على إقامة العدل. فإذا استخدمت كوسيلة لتحقيق هدف مضاد لهدفها الذي وضعت من أجله وهو تحقيق العدل، كانت وبالا على العدالة، وكان عدم وجودها أفضل من وجودها. لكن لو الإنسان هذا راح بدل ما يقول مثلا واحد يملك بيت ويقول أنا أشهد أن هذا البيت ليس لفلان، ويجيب معه شاهد ثاني، والقاضي لا يقضي بملكية ذلك البيت لذلك الإنسان، فصار في ظلم رهيب. فهنا الشهادة أصبحت وبالا على العدل ولم تصبح دعامة له ومساعدة، فانتفت وظيفتها بالمرة. ويقول الشيخ حبنكة أن شهادة الزور تحمل جريمتين، الإنسان الذي يشهد زورا هو في الواقع قد قام بجريمتين في آن واحد. الأولى عدم تأديتها وظيفتها الطبيعية، احنا نعرف أن الوظيفة الطبيعية لشهادة الزور هي المساعدة على إقامة العدل، فهي شهادة الزور مو بس ما أقامت العدل، ما ساعدت في إقامة العدل، هي قيامها بجريمة إيجابية أخرى بتهضم فيها الحقوق ويظلم فيها الناس الأبرياء. إذن الوظيفة الثانية لموضوع الإنسان الذي يشهد زور إنه قد قام بظلم آخر، ولذلك يقول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إذن هنا كان شارة الزور قرينة الشرك، يعني وهذا شيء عظيم ها؟ أن يقرن شارة الزور بالشرك، والشرك شيء عظيم. يقول الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة، طبعا لا يجوز كتمان الشهادة. والمشكلة الكبيرة أن الإنسان عندما يملك معلومات، الشهادة هي معلومات، فإذا الإنسان قدم معلومات غير صحيحة وكانت أساس لاتخاذ قرار، فقطعا لا يكون القرار هذا ظالم. إذا كانت الشهادة شهادة زور ومعلومات خاطئة ومضادة للواقع، فالنهاية أن قطعا راح يكون عندي ظلم وظلم للآخرين. فمشكلة الشهادة أن الوزر ليس على صاحبها فقط، إنما الأذى هنا متعدي. ودائما أخذها قاعدة، سواء في الأجر أو في الإثم، في الثواب أو في الإثم، إذا كان المنفعة متعدية دائما الثواب أفضل. يعني لما تقول لي إصلاح ذات البين ولا الإنسان يصوم نافلة أو يصلي بالبيت نوافل، إصلاح ذات البين أولى طبعا. ليش؟ لأن المنفعة هنا متعدية. صحيح. يحضرني هنا في الشهادة أم نايف فيما يتعلق بالإنسان الذي يقوم بوضع شهادته أو بقول الحق، يسأل السائل ويقول لماذا أقسم اليمين قبل أن أقول الشهادة؟ يا ساتر. في الأوضاع القانونية، في الأوضاع العادية، في طبعاً لأن الشهادة خطرة. بالتالي هنا عاد إذا كان أقسم اليمين وهو يعني يعرف أنه كاذب ومصراً على اليمين ويشهد شهادة زور، دخل في نوع ثاني من الكذب اللي هو اليمين الغموس، راح نتكلم عنها إن شاء الله في دروس قادمة. هنا صاحبك هذا والعياذ بالله قام بنوعين من الكذب، الكذب الأول شهادة الزور، والنوع الثاني اليمين الغموس، فمصيبتين وليس مصيبة واحدة. ولذلك القضاة عشان يكون الموضوع خطير بالنسبة للإنسان يجعل الإنسان يقسم. يقسم. نرجع مرة ثانية لإحنا الموضوعنا، إحنا قلنا إن المنفعة المتعدية لها ثواب دائما أكثر، وكذلك الأذى المتعدي له إثم أكبر. يعني لو إنسان يشرب الخمر في بيته، هذه معصية كبيرة وكبائر، ولكن أي أكبر إثم؟ واحد يشرب خمر بيته وتنتلف صحته، ولا واحد يشهد زور ويضيع حقوق الناس؟ الثاني أشد. إذن نعم نعم. إذن هنا دائما الإنسان الكيس المستثمر الاقتصادي الجيد هو الذي يبحث دائما أن يعظم من ربحه ويخفض خسائره إلى أقل المستويات. والإنسان الذي يشهد زور والعياذ بالله هو الإنسان الذي يعظم خسائره، والإنسان الذي يشهد بالحق هو الإنسان الذي يعظم أرباحه، لأنه شهد شهادة حق لينتفع بشهادته الآخرون. الله أكبر. وهنا ساعد القاضي على أن العدل يسري في البلاد، فإذن هذه منفعة رائعة. الإنسان الذي يشهد شهادة حق، ولكن الذي يشهد شهادة زور هذه والعياذ بالله أذى متعدي ولا أعظم الإثم والعياذ بالله. وقرن، تصور عظم الإثم، إن قرن الله عز وجل في محكم كتابه الشرك قرين شهادة الزور، ولذلك يقول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إذن في أيضا ننتقل من شهادة الزور إلى نوع آخر من الكذب الرهيب اللي هو القذف بالباطل، من أقبح أنواع الكذب الذي يدل على إعاقة في الفكر والمشاعر ويدل على تشويهات الذات برمتها، قذف البريء بالفاحشة. إن الإنسان يكون بريء ويأتيه الكلام الفاحش من إنسان قد يقصد بذلك وقد لا يقصد، لكن هذا إنسان لما تكلم بالفاحشة على إنسان بريء فإن دل على شيء دل إنه معاق فكريا، لأنه تكلم على الناس وهو ما يعرف، ما عنده معلومات، فعلا فكرة وعقله ما استخدمه صح، وكان أيضا مشاعره معاقة، ما عنده مشاعر إنسانية عادية وجميلة، لأن يعني الإنسان بطبيعته مفطور على الخير. لو هو عنده مشاعر الإنسان أصلا طلع عن بشريته، لأن البشرية دائما تتصف بمشاعر الجمال، الإنسان بطبيعته جميل بمشاعره. فلما الإنسان يقذف إنسان بريء بالفاحشة فهو قد خرج عن جمال بشريته إلى قبحها، بل أعظم قبحها، بأنه اتهم ذلك البريء بالفاحشة. فأراد هذا الفاحش، في الواقع هو الفاحش الذي قذف الناس بالفواحش، هو ذلك الفاحش، أن ينقل قبحه إلى البريء الجميل، فاستخدم الكذب ليقذفه بالباطل، فقام بسلوك واحد يحتوي على عناصر مركبة. خلينا نشوف السلوك الواحد، أنه قال أن فلان قام بالفاحشة وهو بريء، وسلوك واحد ماشي. في الواقع هذا السلوك عبارة عن مجموعة من العناصر المركبة من القبح. واحد، أن هذا الفاحش الذي يحب أن ينشر الفحش بين الناس إنما يفضح ذاته بإظهار ما ستر الله عليه من قبح داخلي بإصدار الإشاعات على الناس، وإنما ما قام به في الواقع من الكلام الفحش على الناس أنه فضح المستور من ذاته، وهو جحود نعمة الله عليه بستر ما في داخله من أمراض قلبية. الإنسان الذي يتهم الآخرين بالفحش في الواقع هو مريض داخله، صح ولا لا؟ الله ستر عليه مرضه، فهو عندما يتكلم على الناس بالفاحشة كأنه أظهر القبح اللي داخله وأظهره للناس وفضح نفسه. فالإنسان الذي يتكلم على الناس الأبرياء بالفواحش هو إنسان قد فضح ما في داخله من أمراض. أي إنسان يتكلم عن أحد وهو بريء رأسا أمام الناس يظهر قبحه أمام الناس، في الواقع هو يتكلم عن الناس بالفاحشة ولكن هو في حقيقة أمره يفضح نفسه. إذن لو الإنسان الذي يتكلم بذلك عن الناس الأبرياء عرف أنه هو بس يتكلم عليهم راح يفضح نفسه ما تكلم. العنصر الثاني المركب أن لقد أصبح الأذى متعدي وانتقل من ذاته المريضة، من ذات الفاحشة المريضة، ليأذي أخيه البريء في صورة قذف ببراءته وتشنيع عليه، وينقل إلى قلبه مشاعر الظلم والمعاناة، ويجعله ينفق جهوده في مساحات تقتل الإنتاج في محصلته الدنيوية. نقولها بشكل أبسط، هذا الإنسان البريء لما يسمع من جاره أنه اتهمه بالفاحشة، وإنسان بريء وعايش وداخله هادي، لما يسمع من الناس باتهامه بالفاحشة وهو بريء منها، شو راح يصير في داخله؟ راح يصير عنده احتراق داخلي ومعاناة، وكان ممكن هالجهد اللي ينفق في المعاناة والاحتراق والحقد على الناس وكراهيتهم، ويعني قد الواحد يعذره أنه إنسان بريء واتهم، لكن شوف جزء من الطاقة صرفت وين؟ في المعاناة. كان ممكن هذا يشتغل بشكل أفضل، ينتج أكثر، يسبح، يصلي، يذكر، يمزح، الجهود هذه تكون متجهة في مساحات منتجة، لكن اتهامه خلاه يعاني من تلك التهمة، وخلى الإنسان هذا الفاحش الذي اتهم غيره بالفحش قد يعني النار اللي موجودة في داخل ذلك الفاحش قد انتقلت إلى ذلك البريء وأصبح يغلي معاناة من الظلم. ففي الواقع هذا الفاحش قالها كلمة قد ما يكون هذا الإنسان الذي ثار الفاحشة قد يكون كلمة رددها وما تعني لأي شيء أنسه، لكن في الواقع هو قذف في نيران خطيرة في قلب ذلك البريء، وهذه النيران لابد أن ترد له يوم القيامة في الدنيا وفي الآخرة. النقطة الثالثة أضف إلى ذلك أن انتشار الفاحشة يؤدي إلى أذى مركب بتسهيلها على المحيطين بالإشاعة وفتح أبواب شيطانية كانت مغلقة. لما الواحد يقول أمام أولاده فلان والله سيء قام بالفاحشة الفلانية، هو ابنك عمره ما سمع عنها الفاحشة، لكن لما أنت تقولها الفاحشة أمام ابنك تفتح له أبواب كان هو بغير عن سماعها. فالكلام في الفواحش وإدراجها على الألسنة قد يدرجها في القلوب ثم يدرجها في العقول وتصبح تدريجيا الكبائر مألوفات، فيجرؤ الإنسان في مثل هذه البيئة على اقترافها رويدا رويدا دون أن يشعر بانسيابها في داخله. يقول شيخ حبنكة: يشترك الوعد والعهد بأن كل منهما إخبار بأمر جزم المخبر بأن يفعله، ويفترقان بأن العهد يزيد على الوعد بالتوثيق الذي يقدمه صاحب العهد من إيمان مؤكدة. إذا الفرق بين الوعد والعهد اثنين هم نفس الشيء، الاثنين يخبرون بأمر معين قد جزم به المخبر، إنما الفرق بينهم عملية التوثيق. فمن وعد أو عاهد وكان ناويا الوفاء بما وعد به أو عاهد عليه ثم لما جاء وقت الوفاء غير رأيه فلم يفي، فإنه يسمى ناقضا ناكثا لوعده أو عهده مخلفا به. فإذا جاء وقت الوفاء فعجز عنه لسبب من الأسباب فهو معذور بإخلافه. في فرق الإخلاف مع سبق الإصرار والترصد، يخلف لأنه يريد أن يخلف، وبين الإنسان قد خلف الوعد أو العهد لسبب فهو في هذه الحالة معذور. لأن أنت تتكلم عن العهد أو الوعد هو زمن مستقبلي، لما الإنسان يوعد إنسان يوعد يقول إن شاء الله سأقوم بذلك، وأيضا العهد، فإذا الإنسان أخلف بمحض إرادته فهو ناقض للوعد والعهد ناكث. لكن إذا الإنسان مو بإيده، الإنسان ما يضمن المستقبل، إذا كان لسبب فهو معذور، إذا سبب أعاق عن الإفاء بالوعد أو العهد فما في شك أنه في هذه الحالة يكون معذور. ويكون نقض الوعد أو العهد بسبب ماذا؟ ليش الإنسان ينقض وعده أو عهده وهو يستطيع أن يفي بذلك ولا يقوم بذلك؟ مثل لما واحد يوعد صاحبه يقول له موعدنا الساعة 1 ظهرا ويستطيع أن يلتزم بذلك، ولكن بدل يقول ما في مشكلة يعني مو شرط أني أكون موجود الساعة 1، وذهب إلى الموعد الساعة 3 ظهرا ويستطيع أن يكون في الموعد الساعة 1 لكن حضر الساعة 3، ساعتين. هذه سرقة من أزمان المنتظرين لذلك الإنسان الذي وعد، فهذا قد وعد ولكن قد أخلف الوعد مع سبق الإصرار والترصد. طيب لماذا؟ لماذا الإنسان يخلف الوعد وهو أو العهد وهو قادر على أن يفي بأي منهما؟ ليش؟ واحد اتباع الهوى، واحد هوائي، إنسان هوائي يقول شو المشكلة؟ مو الساعة 1 الساعة 5، مو اليوم غدا، شو المشكلة؟ وعدتك وخيرا. فهذا إنسان هوائي، إنسان عقله ما يشتغل بالوظيفة التكليفية بحيادية، إنما الهوى يسيطر على العقل وتخرج قرارات هوائية تبعا لما تحبه تلك النفس الأمارة بالسوء. إذن هو هوى النفس هو الذي يسيطر على القرار العقلي، فلا يستطيع أن يفي بالوعد أو بالعهد. اثنين، قد يكون السبب وهي ليش الإنسان ما يفي بوعده أو عهده ويستطيع ذلك، أنانية وتفضيل للمصلحة الذاتية عن مصلحة الآخرين، ويدخل طبعا الشيطان كمحرك سلبي للنقد. أنواع الإخلاف بالوعد أو العهد أربعة يقول لنا الشيخ حبنكة. أول نوع اللي هو إخلاف زائد كذب، يعني تصور الإنسان ما يكفي أنه يخلف وعده أو عهده وأيضا يلفق الأكاذيب، ويخلف الوعد ويلفق الأكاذيب. مثل واحد يقول لك أنا سأنجز لك التقرير بالغد، هو والله ذاك اليوم لا يريد أن يقوم، راح خرج مع أصحابه بمحض إرادته وراح عند رئيسه قال وين التقرير؟ قال له ما قدمته، فأخلف. قال أنت وعدتني تقدم اليوم، أخلف بالوعد. فقام أضاف على الإخلاف بالوعد أنه قال والله كنت مريض، فقام بشيئين مع بعض، إخلاف للوعد أو العهد، ثم ماذا؟ لفق الأكاذيب. طبعا هذا إنسان هوائي. النوع الثاني إخلاف فقط بدون كذب، وهذا إن دل على شيء دل على ضعف الإرادة وعدم الثبات وعدم احترام لشرف الكلمة. الرئيس لما قال له غدا أريد منك تقرير، قال نعم إن شاء الله سأعطيك التقرير، هو راح هوى ما سمح له أنه يقوم بذلك التقرير وخرج، ما عنده أي سبب يجعله أنه لا يقدم التقرير. فلما جاء ثاني يوم للرئيس قال وين التقرير، أنت وعدتني في ذلك، قال والله أنا ما قدرت أنا يعني إهمال مني ما قدرت، أخلفت الوعد. ماشي، ولكن هنا لم يكذب، فإذن هو خلف الوعد لكنه لم يلفق الأكاذيب. إذن هناك إخلاف في الوعد أو العهد مع تلفيق الأكاذيب، أو إخلاف بالوعد أو العهد بدون تلفيق أكاذيب، هاي نوعين. أما النوع الثالث هو التحول إلى ما هو أفضل وخير عند الله كما قال لنا الشيخ حبنكة، والانتقال إلى ما هو أكثر طاعة لله، إلا أن هذه الحالة لا تكون في العهود العامة التي تدخل فيها حقوق دولية، ولا في العهود التي ترتبط بها حقوق مادية للآخرين من الناس. الحالة الرابعة العجز عن الوفاء لسبب من الأسباب، وهذا الإنسان يكون فيها معذور. وأيضا حالة النسيان تنطبق عليه إذا الإنسان ما قام بذلك الوعد لأنه نسى، تنطبق عليه أحكام النسيان العامة. إذا من هو صادق الوعد أو العهد؟ هو إنسان أو هو من عزم على الإيفاء منذ لحظة الإبرام، إلا إذا كان معذورا لعجز فوق إرادته. إذا الإنسان ما عنده سبب يعني فوق إرادته فهذا إنسان قد أخلف ونكث، ولكن إذا كان عنده شيء فوق إرادته فهذا معذور. إذا أقرن الإنسان الوعد بالمشيئة فهل هذا أمر طيب؟ ما في خلاف، أنني سأتيك بالوقت الفلاني بإذن الله. بإذن الله طبعا، نعم. المهم أنه يكون في الآخر هي النية، نعم. يعني النية هي الأصل، لأن النية هي أفكارك. أنت لما تكون تحترق حريص أنك أنت توصل بالموعد وما وصلت، هذا شيء فوق إرادتك. لكن لما الإنسان يستطيع أن يصل بالموعد وقبل الموعد ولا يقوم بذلك متعمدا، في اختلاف. واثنين ما يقومون في يعني مثلا ألف من الناس، الرئيس وعد ألف وباء من الناس في الساعة الثالثة ظهرا لحضور مجلس إدارة، ألف لم يأتي في الموعد وباء أيضا لم يأتي، الاثنين هم ما جاءوا بالموعد، لكن ألف كان والله يطالع التلفاز وما عنده أي شيء، إنه قال ما في داعي أكون الساعة 3 بالضبط في المجلس إدارة، لا بأس أني أكون موجود 3:30 أو 4:15 ولم يأتي بالموعد. لكن باء كان حريص أنه يأتي بالموعد، ولكن ابنه كان عنده أزمة ربو وما في أحد يأخذ غيره، واضطر أنه يعني يوديه الطبيب وحضر الموعد الساعة 4:45، تأخر 45 دقيقة. اثنينهم تأخروا، لكن باء معذور وألف مو معذور، كان ممكن يأتي. المظهر النهائي أن اثنينهم جاءوا متأخرين، الأول ألف خالف الوعد، قد أخلف بمحض إرادته، أما الثاني كان فوق إرادته، ابنه عنده ربو واختناغه مشكلة كبيرة. إذن الإنسان الذي يخلف الوعد بدون عذر هو الذي أخلف، لكن إذا كان عنده عذر وفوق إرادته هذا موضوع آخر. وعد الله وعهده، أيضا الإنسان يواعد الله ويعاهده، يقول الله تعالى وعد الله حق ومن أصدق من الله قيل. وعد الله وعهده لعباده حق وقانونه ثابت جل وعلا، فمن لم يحرص على شروط الوعد أو العهد مع الله فلا إفاء له. إذن الله عز وجل قد وعد العباد، هناك وعود من الله عز وجل للعباد وثوابت. كون الوعود لم تتحقق لأن الله عز وجل يفي في كل الأحوال، ولكن المشكلة عندنا أن احنا كطرف آخر شروط الوعد ما طبقناها. مثل الله عز وجل لما يعد الإنسان بأنه ينصره، وعد الله أن ينصر المؤمن والمؤمن ما انتصر، المشكلة وين؟ أن إيمانياته فيها شيء. لما يصلح إيمانياته الله عز وجل وعد بأنه ينصره وينجيه، صح ولا لا؟ وكذلك كان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. فإذا النصر والنجاة لمن؟ للمؤمن. للمؤمن. طيب إذا ما كان في نصر ونجاة للمؤمن، وعد الله حق، ولكن المشكلة إن هذا الإنسان لم يحقق مواصفات الإيمان الحقيقية فلم يحصل على ما وعد الله به. الأمر بالوفاء بالعهد الوعد، هكذا يقول الشيخ حبرناك. يقول الوفاء بالعهد والوعد من فضائل الأخلاق الإسلامية، من أفضل الأخلاق في الإسلام إن الإنسان يفي بوعده وعهده. لما تشوف أنت إنسان لما يوعدك بشيء ودائما يوفي بوعده ويعاهدك ويوفي بالعهد، أنت تعتقد مو عنده أخلاق رائعة؟ إذا من أفضل الأخلاق الإسلامية الوفاء بالعهد والوعد، والكذب في الوعد والعهد من رذائل الأخلاق ومن مظاهر التخلف الحضاري. أي جماعة تشوفهم متحضرين تشوفهم يوفون بوعدهم وبعهودهم. والوفاء في واقع الأمر وسيلة من وسائل التخطيط المستقبلي. لما أنا أريد أن أوفي بشيء، لأن الإنسان لما أنت توعد صاحبك تقول له، تحط أنت رأس مال وهو يحط رأس مال، وتقول له أنا راح أعطيك رأس مالي، أنا علي أني أخلص الجمارك وأنت عليك أن أنت تدير عملية البيع، بينكم عهود ووعود مستقبلية وأنت حطيت رؤوس أموال. لما أنت تقوم بكل طاقتك الإنتاجية وتقوم بتخليص الجمارك والشيء اللي اتفقتوا عليه، وصاحبك شريكك ما قام باللي وعدك فيه، فش النتيجة؟ إن الخطط المستقبلية راح تتدمر. كان عندكم أنتوا خطط مستقبلية بالوفاء بالعود والعهود بينكم، وحطيتوا وضعتوا مبلغ معين للمال، فالخطط المستقبلية صار فيها تدمرت لأن ما في وفاء للوعد وللعهد. إذن أي هدف مرحلي تتجمع الجهود لتتجه في اتجاه واحد. هذا لما الإنسان يخطط ويواعد، ففي عندي خطة مستقبلية وعندي جهود متجهة للإيفاء بذلك الوعد. فالإخلاف بالوعد أو العهد ماذا يعني أو بأحدهما؟ هو إهدار للطاقات الإنسانية، فإن كان صاحبها متعمدا كانت الطامة الكبرى، حيث قرر المخالف أن يضع جهود الآخرين في سلة المهملات دون أخطارهم بذلك. يعني شريكك اللي هو ما اشتغل شغله وإذا بيشتغل شغلك 100%، قرر يحط جهودك في سلة المهملات، ما نجحت الشركة، أنت تشتغل وحطيت مالك وهو ما اشتغل. وبالتالي هذه مشكلة كبيرة، إن الإنسان الذي يخلف العهد كأنه يضع جهود الآخرين في سلة المهملات دون أخطارهم، من غير ما يقول لهم أنا يقول بعدين يصير خير، بس أنت الرجل يشتغل ويعمل. وهنا يمثل لي الإخلاف في الوعد أو العهد يعتبر عائق دون الإنتاج والتقدم والتطور في المجتمع، وضعف في القدرة في العمل في فريق العمل الواحد. إذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يوفي بعهده ولا بوعده، إنسان إيش قصته؟ ضعيف الإرادة، ما عنده، ما يقدر على نفسه. واحد يقول والله أنا ما أقدر على نفسي، أي نفس اللي ما يقدر عليها؟ النفس الأمارة بالسوء، لأنه يعني إنسان ضعيف. وما في شك أن الإخلاف في الوعد والغدر يعتبر من صفات المنافقين. الإنسان لما يغدر متعمد أن لا يوفي بوعده ولا يوفي بعهده، قد اتصف بصفة من صفات المنافقين. والكذوب في مواعيده وعهوده مع سبق الإصرار والترصد وعزمه على عدم الإيفاء من لحظة الإبرام، قد اتصف بعلامة من علامات النفاق. إذا ننتبه وقفة، إن إحنا لما نربي أنفسنا ونربي أولادنا إن نوعد الناس، نوعدهم لما نقول أنا سأتي أكون في الموعد الفلاني، يكون يفكر إنه هل يستطيع أن يقوم بإيفاء ذلك الوعد أو لا. فننتبه لموضوع الوعود والعهود في تربيتنا لأنفسنا وتربيتنا لأولادنا. وأنت لما تعلم ابنك بأنك أنت واعد صديق مثل اللي اتصل فيه في الهاتف وقال أنا سأكون معك بكرة، سأزورك أنا الساعة بالخامسة، علم ابنك إن يا ابني هل أنت تستطيع أن تضبط نفسك مع مواعيدي أنا كأب إنك تكون موجود في الساعة الخامسة؟ أنت ربي إنه يفي بالوعد. قول أنا ما أستطيع أخرج من البيت إلا 5 إلى 10 والطريق يأخذ نص ساعة، فمعنى أنت راح تكون عنده مو 5 ساعة 5، راح تكون عنده 5:30. وأنت انتبه، أي موعد تأخذ يا ابني لازم تكون أنت دارس مع والدك أو والدتك عشان تشوف هل تستطيع أن توفي بعهد صاحبك. فهذا الموضوع تربية. إذا كان الأم والأب من النوع اللي عندهم الوفاء بالوعد والعهد، هذه يعني سجية، الأولاد راح يكون بهذا الشكل. لكن إذا كان موضوع الإخلاف بالوعد يعني سمة هذه الأسرة، فالطامة كبيرة. أيضا البدء بنقض العهد شخصته غدر. الغدر شيء مزعج جدا، لأن الغدر عبارة عن ضربة في الظهر. من نقض العهد فهو غادر، ويفضحه الله تعالى يوم القيامة بلواء على قدر غدرته. يعني تصور يوم القيامة الله عز وجل ستير، يحب الستر على عباده. ويعني من فضل الله علينا أنه من أسماء الحسنى أنه ستار ويحب أن يستر على عباده، إلا الغادر. الغادر الله ما يستر يوم القيامة، بل يحط له لواء اسمها محطوط على اللواء غدرة فلان، شوف إلى أي درجة الغدر في الإسلام يعتبر طامة كبرى. ليش؟ لسبب معين، إنه يقطع العلاقات الإنسانية ويدمرها. والإسلام جاء ليكون العلاقات الإنسانية يعني في جودتها العليا من الاتحاد والتجانس والعلاقات الرائعة والانسجام. قال عليه الصلاة والسلام: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. والله تعالى ستير يحب الستر، ولكن مع الغادر لعظم فعلته عند الله تعالى يفضحه فضيحة أمام الخلق، ويجعل له لواء يقال له هذه غدرة فلان. والغدر يعني تكالب القوى السلبية جميعا في داخل الإنسان وسيطرتها على عقله وقلبه ومن ثم جوارحه. إذن أي إنسان غادر مو شاطر، الغادر ضعيف لأنه ما سيطر على القوى السلبية في داخله. وقامت هذه القوى السلبية بعمل نشاط جماعي موحد، يعني الهوى والشيطان والنفس الأمارة توحدوا مع بعض، وجهوا طاقاتهم لأذى المرصود، لتوجيه هذا الأذى إلى الإنسان الآخر. أي إنسان يغدر راح تشوفه إنسان ضعيف، لأن عقله مسجون داخل الهوى والنفس تلعب والوجدان يلعب فيه ويخلون القلب يحب هذه الأشياء الخاطئة، وبالتالي كل ما في عنده من طاقات وجهت، كأن سبحان الله الإنسان كل ما يملك من رؤوس أموال وظف لها قائد سيء وقال له روح استثمر ما أملك من طاقات. هكذا الإنسان الغادر.